إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 24 من شهر ذي القعدة لعام 1420 من الهجرة، الذي وافق 29 من شهر فبراير لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو العاشر بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب في المجيد. ولعل يا اخواني يكون هذا هو اخر لقاء قبل الحج، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر لي ولكم بالخروج الى حج بيته الحرام ونسي مثل هذا اليوم. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يقدر لنا ولكم الخير وان ياذن لنا ولكم زياره بيته الحرام والحج اليه. فبعض الناس ممكن تكون في حاجة إلى كلام عن الحج، الذين عزموا على الخروج أو تيسرت لهم أسباب الخروج للحج، فهناك شريطان يحتوي على درس كامل متعلق بمناسك الحج والعمرة من خلال خطبة ودرس في هذا المسجد، وهما شريطان يعرفهم كثير من الناس. فأنا أوصي بهما ليس من باب أنهما أحد المسجلات التي سجل فيها درس خاص بي، إنما لما فيهم من النفع ولما فيهم من الخير. والحقيقة إن هذا الدرس عن الحج قد يسر الله سبحانه وتعالى بتدريسه أو بذكره في العام الذي حججت فيه المرة الأخيرة، وكان يعني ثمرت محاولة الوصول إلى أدق ما يمكن أن يعرفه العبد في مسألة الحج، والحمد لله أنه كان ثمرة طيبة. فأنا أوصي إخواني سواء الذين عزموا على الحج أو الذين عزم أولياؤهم أو أهلهم أو أقرباؤهم أو آباؤهم أو أمهاتهم أو نحو ذلك على الحج، أن يسمعوهم أو يحملوا معهم هذه الشرائط بحيث أن يتكرر سماعها حتى يقف على الضبط الشرعي لمناسك الحج، حتى يقف على الضبط الشرعي لمناسك الحج. فأردت أن أنبه على هذا بحيث أنه يعني من أراد هذا الأمر فأنا أوصي بهذين الشريطين. ولا أجد يعني فيما ينفع الناس أو يكون قريب، لا أجد إلا التعيين الإشارة أو الإحالة عليهم، فلعل فيه من خير بإذن الله تعالى، لعل فيه من خير بإذن الله تعالى. ده أمر كنت أحب أن أنبه عليه أخوان. أيضا الأمر الثاني اللي أحب أن أنبه عليه اغتنام فضل العشر من ذي الحجة، اغتنام فضل العشر من ذي الحجة. ويعني يكفي أن أذكر بحديث ابن عباس صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وفرسه وماله ولم يعد بشيء من ذلك. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله وفرسه ولم يعد بشيء من ذلك. وهذا يبين أن الأعمال في هذه الأيام لها من الفضل الكبير، وأن الله سبحانه وتعالى يحبها، وكون الله عز وجل يحبها هذا معناه أنه يؤتي عليها من الأجر ما لا يؤتيه على الأعمال في غير هذا الزمان. ولذلك يا أخوان قالوا أن خير الأيام أيام العشر من ذي الحجة، وخير الليالي ليالي العشر الأخيرة من رمضان، خير الأيام أيام العشر من ذي الحجة، وخير الليالي ليالي العشر الأخيرة من رمضان. فهمين؟ فالنهار خير الأيام أو خير النهار هو نهار العشر من ذي الحجة، وخير الليالي ليالي العشر الأخيرة من رمضان لأن فيها ليلة القدر، أن فيها ليلة القدر. فيغتنم هذا بفعل الخيرات، بفعل الخيرات الأكثر من الصيام والتلاوة والذكر والتسبيح والصدقة وغير ذلك من الأعمال، وخاصة لمن كان في الأرض الحرام يغتنم فضل الزمان وفضل المكان، فضل الزمان وفضل المكان. ولو أن تسبح، ولو أن تسبح وتستغفر وتحمد، ففي الحديث سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان تملأن أو تملأن ما بين السماء والأرض. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لا أقل ما يمكن أن يفعله العبد في مثل هذا، طبعا فضلا عن كل ما تستطيعه من بر. وتذكر أن البر الذي يمكن أن تكون تأتيه في أي يوم هو في هذه الأيام له مقام عظيم وله موقع عند الله سبحانه وتعالى، ومحبوب من الله أكثر منه في غير هذا الإيه، في غير هذا الزمان. ويسأل السائل هل يصوم العشر من ذي الحجة؟ هل يصوم العشر من ذي الحجة؟ جاء في الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها وحسنه بعضهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالصيام التسع من ذي الحجة، أوصى بالصيام التسع من ذي الحجة. والبعض يضعف هذا الحديث والبعض يحسنه، لكن يكون معلوما لديك، يكون معلوما لديك أن الصيام من أعمال الخير، فإن أكثرت أكثر، ويمكن أن تصومهم ليس بقصد صيامهم العشرة، ولكن بقصد الاستكثار من الخير فيهم على ألا تداوم على صيامهم في كل ذي الحجة، يعني في كل عام من الأعوام وفي كل عشر من ذي الحجة لا تداوم على صيامهم. لكن إن صمتهم كلهم ليس هناك ما يمنع، لكن أن تقصد صيامهم كل عام هذا هو الذي يخشى، أن يخصص العموم بغير تخصيص، أن يخصص العموم. أما العموم فهو ما من أيام العمل الصالح هذا عموم، فتخصيص بالصيام بحيث يصوم العشرة جميعا على الدوام هذا ايه، يكون تخصيص بغير دليل، الا اذا قبلنا تحسين هذا الاثر الذي ذكرته من قول عائشة رضي الله عنها. وايضا يا اخوان احب ان ننبه على دعاء للشيشان والدعاء لأهل الشيشان. فوالله الذي لا اله له الكرب شديد جدا، والبلاء الذي يعانونه لا يعلم مدى الا الله، والذي يرى منكم بعض الصور او بعض الاخبار المنقوله عنهم يبكي بالدمع، يبكي دون اي موعظه لما يجدونه من شده البلاء، حتى الذين يريدون الانتقال لا يعرفون الانتقال، لان الجليد قضى الله سبحانه وتعالى ان يكون عائق، وحتى اي محطه للاضاءه او الكهرباء الروس يستخدمون صواريخ تسمى صواريخ حراريه، وهي صواريخ تنطلق بحيث تنجذب بخاصية معينة إلى أي موطن تنبعث منه حرارة. فكل الأماكن التي فيها سواء لطعامهم أو لشرابهم أو محطات توليد الكهرباء أو ما شابه تنفجر، لأن الصواريخ تنجذب إليها آليا. هم يعانون معاناة في الحقيقة لا يطلبون من المسلمين إلا حق الولاء وهو الدعاء. إلا حق الولاء وهو الدعاء. وأنا أخشى أخوان كما قلت مرارا وتكرارا أن نأثم بهذا البلاء إثما لا ينجينا عند الله تعالى، بحيث أننا منشغلون بمشاكلنا وعتاباتنا وخلافاتنا ودنيانا وطعامنا وشرابنا ونسائنا وأولادنا وكثير من أمورنا التي لا تنتهي عما هو أنفع لنا وأقوى قياما بمسؤولياتنا، خاصة أن هذا الأمر يمكن أن نأثم بسببه إثما، يمكن أن نأتي من القيامة لا نجد إثما قد بلغ هذا المبلغ، نعوذ بالله من الفزان. فأقل ما ينبغي كما قلت دائما أذكر نفسي وإخواني ألا يفوتهم موقع من مواقع الدعاء في الليل في النهار عند الصيام عند الإفطار في ختمة الصلاة في أي موقع من المواطن، إلا ويدعو لهم دعوة مخصوصة، مش دعوة عارضة، مخصوصة بإخلاص قياما بحق الولاء بينك وبينهم، وقياما بأدنى المسؤوليات عليك، وقياما بأدنى الحقوق التي أنت مطالب بها تجاههم، واخد بالك، قياما بأدنى الحقوق والمسؤوليات التي أنت مطالب بها تجاههم. فهم والله يحمدون ربهم سبحانه وتعالى، والابتسامة تعلو وجوههم إذا رأيت الصور المنقولة عنهم، تجد أن هم في عز ما يحملون موتاهم ويتعثرون في الجليد ولا يجدون أسبابا، لا سيارات ولا حتى أن ممكن بدأوا يعملوا زلاجات يعني حاجات زي صناديق تتزحلق على الجليد يجروها بعضهم البعض، لأنه لا يجدون سبيل حتى في الانتقال أو في الخروج أو الانتقال من مكان لمكان في الاختباء من وابل ومن سيول النضال والصواريخ والأسلحة التي يعني يتتابع بها الروس. وفي المقابل هم ليسوا عندهم طيران، يعني ليس عندهم مطارات ولا طيران ينتقلوا بها التي يملكها الروس أعدائهم ويمدهم الغرب بكل ما يحتاجون. ويمكن في الأخبار المنقولة عنهم إنه بيجدوا كثير جدا من الأشياء سواء كانت يابانية سواء كانت ألمانية سواء كانت غربية من أي دول، بتكون أدوات مستخدمة في الحروب في الحرب ضدهم هي في أيدي الروس، لأنه طبعا أنتم كما تعرفون أو ينبغي أن تعرفوا أو يغيب عنكم أن هذه حرب إبادة لجنس المسلمين، حرب إبادة لجنس المسلمين، وهم يعني يريدون أن يسوقوا منطقة البلقان كلها بحيث أن كل مسلم فيها إما أن هو يكون مواليا لهم ذليلا عندهم منافقا من المنافقين كما فعل بعضهم، وإما أن يموت حتى لا تقوم قائمة مرة أخرى، لا تقوم قائمة مرة أخرى. أنا أقول هذا على سبيل بيان خططهم وبيان مشروعاتهم وبيان أفكارهم ومكرهم، ولكن لا يكون إلا ما قضى الله تعالى، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، نعوذ بالله من الخزان. فأنا لا أتكلم عن المقادير ولا أتكلم عن أن المسلمين يصنون أو لا، هم قد ابتلاهم الله ببلاء والله لعله خير لهم، لأنهم صاروا منهم لربهم ينتظرون إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر. أما نحن فالمشاكل والفتن والبلايا والخطايا والذنوب والبصر والعادات السرية والأكل الأموال بالباطل وفتنة النساء وفتنة الأموال وفتنة السلطان وغير ذلك، يعني نتقلب من شر إلى شر. لكن هم والله أراد الله بهم في هذا الزمان وفي هذه الفتن المتناقضة، إن ساعات الإنسان من كثرة ما يجد من مرار من كثرة ما يرى من الفتن أمامه، والله كثيرا ما يعني له أن يقول اللهم أحينا مكانة الحياة خيرا لنا وتوفنا مكانة الوفاة خيرا لنا، لأنها فتن من الناحية العلمية، فتن من المسائل الشرعية، فتن ومن الثوابت والأصول الدينية، فتن في النساء، فتن وفي الأموال، فتن وفي السلطان، فتن وفي علو الكفار، فتن يقام قداس ولا ما يسمى كفار ولا صلاة كفرية على عموم ساحة عامة برغم من البلد مسلمة ودستورها ينص على أن دينها الإسلام وأن غالب أهلها المسلمون وأنه لا غلبة لأقلية، ولكن يبال علينا ولا قيمة لنا ولا شأن لنا والله ما نسوي حتى ولا البعوض ولا الصراصير ولا شيء. يجي رأس من رؤوس الكفر يصلي صلاته على قريعة الناس كلها على مستوى الدنيا كلها, وانت ولا تسوي شيء, لا تسوي شيء ولا في مثلا. والله مرارة تجعل الإنسان يحس انه أحقر من الحشر اللي بيحكونها بيه. هذه قيمة لما يبقى في بلاء مثل هذا, يبقى أهل الشيشان, أهل الشيشان لا يبكى عليهم قتلاهم أي الروس في النار وقتل الشيشان في الجنة بإذن الله تعالى. إذن هم ابتلوا بما فيه خيرهم ونحن ابتلينا بما فيه هلكنا وشرنا ومرارنا ووحشتنا وقلة ثباتنا. فالمسألة محتاجة منا بذل, فحتى حق الولاء نستدعي ونقول اللهم انصرهم, اللهم اعيدهم بتأييد من عندك, اللهم يا رب اقبلهم, بل من مات منهم في الشهداء داوي مرضاهم ويسر دواءهم ويسر لهم امرهم, انصرهم على عدوهم, زلزل الارض من تحت اقدامهم تقدام اقدام عدوهم, وانزل رجلك من وافشل خططهم ودور مكرهم, فعل كل شيء قدير. يا من اغرقت فرعون وجلجلت بالارض قارون, زلزل الارض بهم أي بالروس وأغرقهم واجعل خططهم تدميرهم. سبحان الله العظيم, والله على كل شيء قدير. يكفي أنك أنت تشهد لأنك موالي هؤلاء الذين هم باقي إخوانك الأخوة القوية, وهي أخوة الدين. وأنتم تعرفون يا إخوان ان اخوة السبب اقوى من اخوة النسب, اخوة السبب اقوى من اخوة النسب. سبب الايمان, انما المؤمنون اخوة. هذه هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاخي بين المهاجرين والانصار. بماذا كان يؤاخي بينهم؟ بماذا؟ بالدين. هو ده الامر يا اخوان. فنحن نعيش في أسباب تجعل المرارة في الحلق, وتجعل النكد والغم والهم في القلوب, وتجعل الإنسان يستشعر مدى الاستضعاف. فيبقى الدعاء والولاء هو باب الهجرة إليه جل وعلا. فهم؟ باب الهجرة إليه, لأنه في أزمان الشر وعلو الباطل وعلو الكفار وولاية الكافرين, النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن, وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فإن كان لا يوجد في الأرض إلا في بعض المواطن الخاصة جهاد للإسلام عموما باليد, فبقي اللسان والقلب. فإن عجزت عن اللسان بقي الإيه؟ القلب. لا تفر فيه, والقلب لا يجرم عليه. محدش هيقولك بقى انت قلبك فيه, لان القلب لا يعلمه الا الله تعالى. القلب لا يعلمه الا الله تعالى. فلا بد ان يكون الامر متعلق بمقتضى الولاء, مقتضى الولاء الذي لا يكون لك قيمة ولا يصير لك شأن الا به. وانا الحقيقة باذكر بالدعاء لاهل الشيشان, مسلم الشيشان, أذكر نفسي وإياك, وإن كنت لا أحب أن نكون في حاجة إلى مثل هذه التذكرة. ينبغي أن يكون تفاعلنا مع مثل هذه القضايا تفاعل إيجابي من منطلق الولاء والبراء. يا إخوان, شيء مفجع أن يصاب جسد الإسلام والمسلمين بتبلد بحيث يتمزق أعضاؤه ولا يحس بقية الأعضاء بالأعضاء التي تمزق أو تقطع منه, وهذا خلاف حال المسلمين. ده ليس حال المسلمين, هذا حال كافرين. حال الكافرين تحسبهم جميعا وقلوبهم شك. أما حال المسلمين والذي لا ينبغي أن يكون غيره, وإن كان غيره فليس هو حال المسلمين, هو ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هناك مثل وممثل به. أما الممثل به فهو حال المسلمين من حيث مقتضيات الولاء, التواد وهو المحبة, والتعاطف بذل الخير بلا طلب, والتراحم الحرص على التخفيف والتعاون، حرص على التخفيف والتعاون والإسراع في كفاية الحاجة للمحتاج، والتخفيف عن ذي شدة، مثل من في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم، ود وعطف ورحمة، هذا هو الممثل. مثل ايه؟ اعطى مثلا حسيا، اعطى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حسيا يترجم هذا الممثل اللي هو المعنوي. قال: كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. تدعى لهم سائر الاعضاء بالسهر والحمى. ليه انت لما اخمص قدمك بيصاب؟ لماذا تصيبك سخونة وصداع؟ يعني لما صباعك الصغير في قدمك بيجرح او بيصاب او بيندمل، لماذا؟ لماذا يصيب الصداع وسخونة؟ بالرغم من ان المسافة ما بين الرأس واخمص القدم اطول مسافة في اي جسد، ابعد نقطتين، لكن هو الترابط الشديد بين اجزاء الجسد بحيث يتداعى. وهذا المثل فيه معنى غاب عن كثير ممن يسمعونه، وهذا المعنى هو ان تداعي البدن لا يكون بالطلب، انما يكون بالتسابق الى ذلك بناء على اصل الترابط. فان اصيب الاصبع لا يصرخ ويقول: ايتها الراس، ايها القلب، ايها الكبد، اغثني وقف بجانبي. فيفكر القلب او العقل او الكبد او مشابه بحسب حالته، هل هو عنده من الانشغال ما يشغله عن الاصبع، ام انه يمكن ان يجيب الاصبع في طلبه؟ لا، ليس هذا يحدث ابدا، انما يتداعى بدون طلب. اذا اشتكى منه عضو طلب من الاعضاء ان تتداعى له فتداعوا، لا، اذا اشتكى منه عضو تداعى له. وهذا الحال مفقود المسلمين، حتى ولو أجبت، ولو أجبت طلب إخوانك واستغاثتك فأغثتهم، فليس هذا هو المثل، مع أن هذه أمثل الصور، فليس هذا هو المثل، بل إلا المثل أنه إذا اشتكى عضو دون طلب من هذا العضو لسائر الأعضاء، بذلت الأعضاء بغير طلب ولا إلحاح ولا استغاثة ولا نداء، بذلت الأعضاء بناء على مقتضى العلاقة الجسدية والترابط الجسدي. عرفت؟ هذا ليس موجود في الزواج المسلم، حتى لو وجد الصورة، لو وجد الصورة المثلى التي يعني بعض الناس يعتبرها مثلى، هي أنه إذا استغاث عضو أجابته بقية الأعضاء. وهذا الحال ليس هو الصورة، بل أدنى من الصورة الممثلة. فالصورة الممثلة إذا اشتكى عضو دون طلب ودون استغاثة ودون نداء ودون إلحاح ودون همهمة ولا تمتمة ولا كلمات ولا صراخ، تتداعى له سائر الأعضاء بالسلحهم. انظر، هذا هو المثل. والواقع يقول: إذا قطع من جسد المسلمين عضو لا يدري به ولا يلتفت اليه سائر الاعضاء. ما الواقع؟ الواقع بيقول هذا، فهم؟ والمثل بيقول: اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. شو بقى البول البعيد؟ صباب طرفي نقيض ما بين المثل والايه؟ والواقع. نعوذ بالله من الكسلان. هذا هو حال المسلمين، ولو كان الحال على غير ذلك فليس هذا هو حال المسلمين. فصار المسلمون يتمثل فيهم حال الكافرين، وليسوا هم مسلمون، لكن يتمثل فيهم حال الايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، اي لا تكونوا مسلمين يتمثل فيكم حال الكافرين، لا تكونوا مسلمين يتمثل فيكم حال الكافرين. ايه وحال الكافرين؟ تقاتل والتناحر ويضرب بعضهم رقاب بعض، فهم؟ فلما يبقوا مسلمين ويظهر فيهم هذا تبقى خزي، يبقى بالمقلوب، تبقى الامور ضد المراد، ضد الحق، ضد ما ينبغي ان يكون. وهذا هو الحق. هذا هو الحق. فلذلك يعني الناس بتموت وعمالين يتحايلوا على المسلمين يدعوا لهم مش يتحايلوا على المسلمين ينصروهم بأبدانهم وأموالهم وأنفسهم وأهليهم. الدعاء بس يعني انت في أمامك وانت في طعامك وشرابك ودفئك وانت على فراشك وانت في متعتك وشهوتك ادعو. لا يكلفك الدعاء شيء. مش مطالب انك تسافر ولا تبذل ولا تروح ولا تيجي، انت بس الدعاء فقط. ومع ذلك يشحذ، ومع ذلك ينادى النداء تلو النداء: لا تبخلوا علينا بالدعاء. الى كل شيخ، الى كل كبير، الى كل امام، الى كل مسن، الى كل رجل، الى كل امرأة: لا تنسونا من دعائكم. شيء محزن. فين بقى اذا تداعى، فين بقى اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى؟ هذا ضده صح ولا؟ حتى لو المسلم نودي فاجاب هذا خير، لكن مش هو ده المثل. المثل انك تجيب وتسعى من غير ايه؟ هل انت سمعت في الطب على قدر معلوماتك ايا كانت انه لما بيقطع عضو او يصاب او يجرح او يكسر ان البدن بيكون في معزل عنه لا يدري به حتى يستغيث هذا العضو بالبدن؟ ففي اليوم الثاني او الثالث او الاسبوع الثاني يبدأ البدن يستشعر تعاطفا ويتداعى لهذا العضو، ام انه ان هذا يحدث في وقت الاصابة تماما؟ لما الانسان كسف رجله وبيعاني من الام في رأسه ونشر بدنه وسخونة في جسمه كله صح ولا لا؟ مع ان الكسف في القدم وهكذا. والامر يعني في المثال من الناحية الطبية يطول الكلام فيه، ليس هذا محل بسطه، لكن بسط الكلام فيه في مقال سابق قبل ذلك، ولعله يأتي له بيان ان شاء الله تعالى في موقع اخر. المهم اسأل الله ان يوفقني واياكم لان نقوم بمقتضى الولاء مع عموم المسلمين من في الشيشان وفي كسوفة وفي كشمير وفي سائر بلاد المسلمين، من باب ان نسقط بعض المسؤوليات التي نسأل الله ان لا يخزينا في الدنيا ولا في الاخرة، وان يردنا اليه ردا جميلا. ايضا يا اخوان، احد اخوانكم كان يجلس معكم في مجلسكم هذا ابتلي بمرض عافاه الله وشفاه، يعاني من الكبد والقصور في الشريان التاجي وذبحة صدرية، وهو الان بالمستشفى يعاني من هذا، وهو يسأل الله تعالى ان يوفقكم للدعاء له عموما. وهذا طبعا مشروع، سؤال دعاء طلب الدعاء عموما مشروع، فنسأل الله العلي الكبير ان يشفينا واياه شفاء لا يغادر سقما، وان ييسر بدوائه وان يعجل بشفائه، ونسأله عز وجل ان يبريه من سوء حاله، وان يبدله دما خيرا من دمه، وعظما خيرا من عظمه، ولحما خيرا من لحمه، وان يرده الينا والى اهله سالما غانما، غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل. اللهم انا نسألك في مقامنا هذا ان تشفي عبدك محمد سيد، وهذا اسمه شفاء لا يغادر سقمه. اللهم اشفنا واياه شفاء لا يغادر سقمه، هو سائر مرضى المسلمين. ووصفا بالكلام في ما يتعلق بما ذكره المصنف من حديث سهل بن سعد، هو حديث اعطاء الراية لعلي رضي الله عنه، وما يتعلق يديه، وقد وقع ذلك وفتح الله على يدي علي رضي الله عنه. قوله: فبات الناس يذوقون ليلتهم، بنفض ليلتهم ويذوقون، قال المصنف يخوضون اي في من يدفعها اليه. والخوض اصله في اللغه من السير، في السير المخاض، وهو الماء الاسن او الطين اللازم، وهو هنا معنوي، وهو تجاذب اطراف الحديث وكثرة الكلام. فخاض اي تكلموا واكثروا في الكلام، فخاض يتكلموا وأكثروا في الكلام، وهذا من شدة حرصهم على الخلف. نحن نعلم أن اهتمام العبد يدل على اهتمامات العبد يدل على أو اهتمام العبد يدل على همه أو على ما يهمه. فالذي يهتم مثلا بالثياب والملابس هذا يدل على أن هذا هو الذي يهمه، والذي يهتم بالطعام والشراب ويجده ينجذب إلى ذلك فإن هذا أيضا يدل على أن هذا مما يهمه. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون أيما اهتمام بما يتعلق بالفوز بالجنة أو بالفوز في الآخرة. ففي حديث 70,000 كما مر بك وكما عرفت، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة سيكون معها عطاء من الله وفضلا ومنة وكرما، سيكون معها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل وتركهم حينما أخبرهم هذا، خاضوا أيضا، خاضوا في أولئك، من هم الذين يمكن أن يكونوا من أولئك 70,000؟ خاضوا فيهم وتجاذبوا الكلام، وظل كل منهم يقول لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلهم الذين جاهدوا معه، لعلهم الذين ماتوا شهداء. وذكروا أمورا، يعني ذكروا احتمالات عدة لأوصاف أولئك 70,000، واهتموا بهذا الأمر حتى خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما كان منهم، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكسرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وما سمع بذلك عكاشة رضي الله عنه إلا وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، فقال أنت منهم. فقام رجل آخر وهذا يشعر بأن الناس أرادوا أن يتتابعوا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من هؤلاء، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لمنع التتابع ولحكمة ولوحي أوحاه الله النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبقك بها وكاس، ليغلق على الناس باب التتابع في أن يسألوه أن يكونوا منه، وإلا لسألته الأمة جميعا أو من حضر مجلسه هذا لسألوه أن يكونوا منه. وهذا وما سبق من خوضهم في أولئك 70,000 يدل دلالة بينة على أنهم يهتمون بهذا، يهتمون بهذا. يعني مثلا لما يقال لك أنه يمكن أن يؤخذ مولاك للسفر للخارج، أو يعين بعض الشباب في وظائف، أو يعطى بعض الشباب عطية معينة، أو يمنح بعض الناس من حمالية ترد بعد حين، أو غير ذلك من أمور الدنيا، فإن اهتمام الناس الوافد واهتمامهم الكبير بهذه الأمور يجعلهم لا ينامون الليل تفكيرا في أن يكونوا من هؤلاء، واضح؟ ولو عرض أمر من أمور الآخرة أو شأن من شؤون الفوز يوم القيامة قد لا يهتم به مثل هذا الاهتمام إلا من رحم الله تعالى. يعني احنا مثلا لما واحد يقال له من قرأ سورة كذا أو من حفظ سورة من أثم القيامة بسورة البقرة وآل عمران كنا له جلة يوم القيامة وشفع فيه، هذا بشارة بأمر يترتب عليه فوز في الايه في الآخرة. ولو سمعنا في مقابله خبر متعلق بالدنيا بأنه مطلوب للعمل بجهة معينة داخلية أو خارجية براتب كذا، وإن الناس تتقدم لجهة كذا لنيل مثل هذا، أعتقد أنه الاهتمام بالخبر الثاني عند كثير منا سيكون محل اهتمام ومحل تفكر وخوض أكثر من الايه من البشرى الأخروية الأولى. وده لأن كثيرا منا إلا من رحم الله تعالى الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. فلذلك تجد أن أمور الدنيا بتجعله يفكر كثيرا ويسعى كثيرا وتنال من خوضه واهتمامه أضعاف أضعاف ما يناله السعي للآخرة. الصحابة كانوا على خلاف ذلك، كانوا على خلاف ذلك. ذكرت لكم النص في حديث 70,000. أيضا هنا يقول ثبات الناس يذوقون ليلتهم، يذوقون من الذوق. تعرف الجلبة، كله قاعد يتكلم، محدش قاعد ساكت، كل واحد عمال يقول يا ترى مين هو، فبتفتكر مين، وهو بيتمنى ان يكون هو الذي يعطى ذلك. حتى انه جاء في الاثر ان عمر رضي الله عنه قال: ما احببت الاماره الا يومئذ. ما احببت الاماره، لان دي اماره. ليه؟ ما دام ان هذه الاماره هي علامه حب الله ورسوله، يعني علامه حب الله للعبد، فمرحبا بها. ليس من باب طلب الإمارة أو حبها، إنما من ماذا؟ من باب أنها علامة الفوز في الآخرة. فالشاهد، الشاهد من قوله في الحديث ثبات الناس يخوضون ليلتهم، ثبات الناس يخوضون يذوقون يذوقون ليلتهم، أي يخوضون، عرفت معنى الفوز، الاهتمام الأولين لماذا؟ اهتمام الأولين بأمر الآخرة، لأنه كانت الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمه. وطوبة لمن كانت الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه. لماذا؟ لأنه لا يسعد إلا بما يجب عليه الخير في الآخرة، ويستصيب مرار الدنيا إن كان وراءه حسنة. اللي بيخلينا يا إخوان بنقدم دنيا قربان عند الشدائد وعند البلايا، وبيخلينا دايما نفكر في مصالح دنيانا ونؤخر مصالح اخرانا، هو ان الدنيا اكبر من هم ومبلغ العلم. لو انقلب الامر وبقت الاخره هي اكبر من هم ومبلغ العلم، لهان عليك فقد الدنيا وما فيها، لهان عليك فقد الدنيا وما فيها. ليه؟ لان انت هتبقى مؤمن وراء فقد ما تفقد، ايا كان مؤمن وراء شيء ينفعك في الآخرة. فده مش هيخليك تساوم، ولا هيخليك تقدم الدين قربان كما يقع من كثير منا، بل هتقول مهما لقيت في ديني ما دام انه وراه فوز وراه نفع في الآخرة فمرحب بكم. هذه اللغة، هذه اللغة لماذا تحكمنا؟ لأن انتوا عارفين انه لغة العبد، أي مسلكه يعني في كلامه وعمله، هي فرع عن تصوره، فرع عن تصوري، فرع عن اعتقادي، صح ولا لا؟ احنا خدنا او تذكرت في اول الدروس، يعني من ترجع لورا كده اكثر من 100 درس، ذكرت ان من اهداف طلب العلم عموما وعلم العقيده على الخصوص تصحيح التصور الذي ترتب عليه تصحيح المسلك. انت في علمك بتحاول تطلب صحه التصور الذي يترتب عليه صحة المسلك. المسلك ده هو الكلام والأعمال، القول والعمل. فعشان القول والعمل، وهو اللغة، تسميه لغة، لغتك حب الدنيا والميل إليها وتقريب الدين قربان لها، يبقى ده معناه أن اللي كامل عندك والتصور الكامل هو أن الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم، فلذلك تقدم لها كل غال ورفيق. ولو تعمق عندك المقابل والأعلى، وهي أن الدنيا، أن الدين أو الآخرة هي أكبر الهم مبلغ العلم، لظهر ذلك في لغتك، وهي القول والعمل. هيبقى المسلك فرع عن التصور، التصور صحيح هيبقى المسلك صحيح، حتى يجد نفسك أنك لا تحزن بفقد شيء من دنياك، عاد عليك بالخير في أخراك، بل سيكون الهم والحزن ويكون الضيق والكرب في ماذا؟ عندما تفقد شيء من دنياك يضيع عليك امرا من امور اخرى، هو ده اللي هيبقى موطن الحزن. ساعه ما تذنب ذنب او تقصر في طاعه او تقدم من دينك او يبيع شيء من دينك او تصاب بنقص بحيث مصيبه في دينك، هتصرخ زي ما يكون يعني ايه جلدوه، حصلتم معنويا يعني، ها، وهتبقى في هم وكر لانك انت متصور ان هي دي الخسارة الحقيقية والمكسب الحقيقي، فاهم؟ زي ما احنا بنصرخ ها ونبكي دما بدلا من الدمع عندما نفقد شيء من ايه، من دنيانا، صح؟ مش الشاب بيبقى في الثانوية بينتحر، الشاب بيبقى في الثانوية بينتحر، لا ده اغرب من ذلك، الشاب بتسيبه البنت اللي بينهم قصة حرام يعني باسم الحب، وده مش حب يا اخوان، لو يسمى حب لفظ الحب لفظ ها ذكر في الايمان وذكر في الدين في اسمى المراتب، بينهم عشق، بينهم خلا، بينهم مخادنه، سميها هكذا، قصه خدام، قصه عشق، قصه خلا، لما تتركه هذه الفتاه بايه؟ يا بينتحر يا بيصاب بحاله ايه؟ نفسيه. ربنا عافينا وياك، لو قمت بزياره لمصحه نفسيه فتجد ان كثير مما فيها هم من هؤلاء الذين اصابتهم اما امراه واما رجل صدمه نفسيه ما بسبب فراق الخديم. فده لان الدنيا اكبر من هم ومبلغ العلم. ممكن يكون واحد يقول لا احنا الحمد لله بنصلي وملتحين، الحمد لله بنقرا قران، فاحنا المساله عندنا مش بهذه الصوره. نعم قد تكون مش بهذه الصوره لكن نحو منها، الا من رحم الله تعالى، لان احنا ممكن نقاسم بعضنا البعض ويقاتل بعضنا البعض، واخد بالك، واعمل فيك واسوي فيك لدراهم او دنانير بيني وبينك، وقلما تجد من يتعامل بلغه الاخره، كن عبد الله المغلوب ولا تكن عبد الله الغالب، وكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. وقد يترك الانسان من المباحات ومن الحقوق الجائزه له لدفع فتنه المسلمين او لدفع الشر او لقتل مفسده عظيمه يمكن ان تتولد بسبب ذلك، ها، وان كان في ذلك ضياع ايه بعض الحقوق الايه الدنيويه. لكن هذه اللغه لماذا غابت عن كثير منا؟ لان الدنيا هي اكبر الهم ومبلغ العلم. فكيف بتقول له ينبغي ان تصبر وينبغي ان تحتسب وينبغي ان لا تنهب وتشعل الخصومة بينك وبين أرحامك، بينك وبين أبيك، بينك وبين زوجك، حتى لو يسلم المسلمون يقولك لا أنا ماليش دعوة، من مين مصلح؟ من مين فلوس؟ أنا مالي ومالي؟ من فرق الناس. هذه اللغة هي لغة تضييع المصالح ولغة تعظيم الدنيا ولغة تعظيم الدنيا، فاهم؟ وهذه اللغة لم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لما نعرفوه لغة تقديم الدين والمصلحة الأخروية، ها، وتغليق أبواب الفساد ولو على حساب ضياع بعض المصالح التي تعد في مقابلها أدنى، في مقابلها أدنى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطرق قتل المنافقين، يطرق قتل المنافقين، والمنافقون سرطان في جسد المسلمين، ما خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا سنانكم، والعياذ بالله، يبغونكم ليه؟ فتنه. وفيكم يعني مش هم بيحاولوا والجدار مسدود، لا ده في ناس بتسمع، اذا ايه؟ في خلايا قابله لاتصالكم، في خلايا قابله لاتصالكم، هو سرطان، لما يكون سرطان بيحاول يخترق الخلايا والخلايا غير قابله هيتموا ايه؟ محصور. لا، وفيكم سماعون له، فسهل قوي انه ايه الفتنه التي يبغونها والتخبيل الذي يريدون ان يوقعوا المسلمين فيه، فيهم سماعون، المسلمين اللي هم المنافقين سماعون فيهم المنافقين، او يتسرطنوا بسلطنتهم، او ايه تسير الفتنه في المسلمين. اذا هذا شر وبيل، وقتلهم ها مصلحه عظيمه، صح، ودرء الفتنه لمفسده كبيره. ومع ذلك، ومع ذلك لما فيه من ضياع مصلحة أخروية، وهي تشويه صورته صلى الله عليه وسلم، وهو مقام الدين وإمام الملة ومبلغ رب العالمين، ولو قتلت مقامه في الناس ما اتبعه أحد، فقال لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، فهم؟ فترك هذه المسألة للمصلحة الأخروية وللمصلحة الدنيوية أخروية، وهي نصر الدين. نصر الدين، لأن المشركين إذا رأوا المنافق قتل. المنافق عند المشركين شأن أبي بكر، لأن هذا حول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حول النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا؟ فالمشرك بيبص لابن سلول على انه شأن مين؟ شأن من؟ شأن أبي بكر. ما هو مشرك، ما يعرفش ان ايات بينت هذا من ذاك واحاديث بينت هذا من ذاك، وبيبص على دول كلهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يقتل محمد صلى الله عليه وسلم المنافق عند المشرك هيبقى قتل ايه؟ اصحاب، فيفض عن الدين، يقول لك ده بيؤمن معاه اليوم ويقتله ايه؟ غدا، فهم؟ فالمصلحة الأخروية بالرغم من المصلحة الدنيوية ضيعة، مصلحة الدنيوية هتضيع. أولا المنافقون كانوا سبب للطعن فيه ورمي امرأة بالزنا الطاهرة الشريفة عائشة المصونة رضي الله عنها وعن أبيها، ها؟ وغير ذلك من الأذى الذي ناله في الدنيا، صح ولا لا؟ لم يفكر لحظة صلى الله عليه وسلم أن يقدم به دفعا لمسألة الدنيا، لأن الحرص عنده حتى وإن تكلف في الدنيا ما تكلف، حرص عنده المصلحة الأخروية، فكان لا يبالي بذلك بالرغم من معاناته منهم، لا يبالي بذلك ولا يبالي من ذلك، ها؟ أي ما أصابه من نقص في دنياه أو من تعدي في دنياه، لكن كان يقدم دائما إن هذا التعدي في الدنيا والنقص في الدنيا ماله يا إخوان؟ ماله سبيل زيادة في الإيه؟ في الآخرة. فكان يستطيبه ويستعذبه ولا يتململ منه ولا يصيب به هم ولا حزن. وقف على هذا في كثير من أموره صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنها قبر قبر فيه مقبور ينتظر البعث، بالضبط قبر قبر فيه مقبور ينتظر البعث. ابن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه يوما وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ وسادة من ليف فأثرت في جنبه، أو حصيرا من ليف يعني يتوسدها أو ينام عليها فأثرت في جنبه، فشق ذلك على ابن الخطاب وقاس الأمر بقياس صحيح وليس قياس فاسد، وهو أن أولى الناس بالنعيم خير عباد الله. الله خلق النعيم لأوليائه، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فأولى الناس بالتنعم بنعيم الدنيا الذي خلقه الرب هو خير عبد لذلك الرب وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أولئك ملوك كسرى وقيصر يتنعمون وأنت تنام على الحصير حتى أثر في جنبك، كما كان منه صلى الله عليه وسلم، إلا أن لقد عمر ومن وراءه درسا عظيما ينبغي أن لا يغيب عنه، وهو أن قال له أنت في ذلك ابن الخطاب، وكانه ينكر عليه أن ينظر هذه النظرة أصلا، وإن كانت النظرة دي مالها صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. كونك ترى أن أولى الناس بنعيم الدنيا المباح هم أولياء الله وعبيده فهذا صحيح، لأن الله لم يخرج هذه الزينة على وجه الإذن والإباحة التي يفقد فيها المسؤولية يوم القيامة إلا الله تعالى، إلا لعباده سبحانه وتعالى، عباد الله تعالى. أما غيرهم فسيسألون يوم القيامة، غيرهم يسألون يوم القيامة. يعني الله تعالى من رحمته لعباد المؤمنين أنه لا يسألهم عن طعامهم وشرابهم من باب المعافاة والمقابلة، يسألهم من أين اكتسبوا المال وفيما أنفقوه، لكن لا يسألهم عن الوفاء بنعمة الرمان والوفاء بنعمة التفاح والوفاء بنعمة الماء والوفاء بنعمة كذا وكذا من الطعام والشراب، لأنه أذن لهم في استباحتها بشرط أن يأخذوها من حلال ويستعملوها في حلال بس. أما الكفار فسيسألون حتى وإن أخذوها من حلال وأنفقوها في حلال، لكن سيسألون عن كل نعمة، عن كل قطرة ماء شربوه. يسأل ليه؟ لأنه غير مأذون له بسبب كفره، غير مأذون له بسبب كفره. فهذه النظرة صحيحة، ومع ذلك ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيقول: أأنت في هذا يا ابن الخطاب؟ مالي والدنيا. طبعا أنت في هذا ابن الخطاب يعني إيه؟ يعني هذه النظرة التي تجعل العبد يحزن على ما فاته من الدنيا وإن كان حقه أو يرحله، ويسعى لطلبه، إن هذا ما له، إن ده يفوت عليه أمر أكبر. فالإنكار على ابن الخطاب ليس من باب أنه أخطأ في تصوره، إنما من باب التنبيه على أن ينشغل بما هو إيه؟ أولى وأكبر وأعظم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا مالها والدنيا، إن أنا فيها إلا كمسافر، إلا كمسافر استظل بشجرة ثم تركها ورحل. هذه مثال الدنيا، فهم؟ جلس تحت ظل معين زي القبر كده، يخش حط تحت المن اللبنات وبعد شوية يخرج منه. المسافر أيا كان شأنه، إن شاء الله يكون ملك من ملوك الدنيا، واستظل تحت شجرة، هل بيقول لهم حولوا لي الشجرة دي اللي هي في الجبل أو في طريق سفري إلى قصر؟ والذي يجلس يستظل على أي حال كانت باعتبار أن هي لحظة، وسينطلق إلى إيه؟ إلى نعيمه وإلى ملكه، لأن هي لحظة مهما كان شأنه، صح ولا لا؟ هيجلس تحت الشجرة أيا كان الشأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم الدنيا له، الدنيا معه، كلها لهذا. وده مثال يعمق على أي قدر كانت الآخرة هم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يبقى هم للدنيا في قلبه، فجعل كل الهم ها ومبلغ العلم للايه؟ للآخرة. فلم يبقى شيء للايه؟ للدنيا. لم يبقى شيء للدنيا. وده لم يكن يكره الدنيا، ولم يكن يعني يحرمها على نفسه أبدا، بل كان يأخذ إذا وجد ولا يلتفت إذا فقد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ إذا وجد ولا يلتفت إذا فقد. يعني أنت مثلا قدم لك شرابا حلوا، طعاما طيبا، كان يأخذه، كان يأكله، كان يستطيبه. فإن لم يجد يقول إيه؟ عايزين ناكل أكل زي بتاعت امبارح، وعايزين طعام زي بتاع اليومين اللي فات، ويريد يجيبون الشيء الفلاني ده كان طعمه لذيذ. أبدا كان لا يبحث إذا فقد، أبدا أبدا، بل إذا وجد أخذ، وإن لم يجد يعني إن افتقد لا يلتفت، لا يبحث عنه، ولا يقول نريد أن نأكل كذا، ونريد أن نشرب كذا، ونريد طعاما فلانيا، ولا ليس لنا كتفا من شاف، ولا ليس لنا حلف، إنما كان يحب ذلك، فإذا وجده أخذه. ولا يقول لا أخذ الدنيا وأحرم الدنيا وأنا زاهد عن الدنيا وأنا عازف عنها أبدا، لكن كان يتعامل معها كشجرة. أنت لما تكون يوم حار والشمس شديدة وجدت ظل تعمل إيه؟ تستظل به أيا كان هذا الظل، صح؟ أيا كان هذا الظل، لأن أنت بس تتقي به حر الشمس وخلاص، والمجازة القادرة على ذلك. هو ده المعنى، هو ده المعنى. فالصحابة رضوان الله عليهم باتوا ليلتهم يدوقونها ويأخذون فيها بحثا وتباحثا فيما بينهم، من ذا الذي ينال هذا الفضل؟ مين اللي هيطلع ليبيا؟ مين اللي هيجيب عقد السعودية؟ مين اللي هياخد مش عارف ايه الوظيفة؟ مين اللي هيطلع ناجح في الثانوية؟ لم يكن الامر هكذا، انما الامر اكبر من هذا بكثير، بكثير جدا. وهو ايه؟ امر ايه؟ ان يكون ممن يحبهم الله. هذه فرحة. فبات الناس يدكون ليلتهم. يا اخوان، الاهتمام بالآخرة علامة الإيمان، الاهتمام بالحسنة والبعد عن السيئة علامة الإيمان، الاهتمام بالخير وما يقربك إلى الله وابتغاء الأجر، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، هو علامة الإيمان، وابتغاء الدنيا والمظهرة وحسن الصورة أمام الخلق من علامة النساء، من علامة النساء. ولذلك يقول قال المصنف يخوضون أي في من يدفعها إليه، وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به، اهتمامهم بإيه؟ بالخير، وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. علو المرتبة إن هم الاهتمام دائما يا إخوان يدلك على خبيئة العبد مطالبه، يدلك على خبيئة العبد إيه مطالبه. يعني واحد مثلا طلع عمال يدور على شرايط الأغاني والصور العريضة، هذا المطالب تدل على خبيئته صح. واحد بيدور على طعام الشراب، وكل ما ينزل مكان يقول لك فين المكان احسن اكل هنا ايه، ولا احسن شرب هنا ايه، ولا هذا ايضا يدل على خبيئته. وثالث يبحث عن كتب العلم ومواطن العلم ومدونات العلم ومسموعاته، هذا ايضا يدل على خبيئته. فمطلب العبد يدل على خبيئته، فهم؟ ولذلك قالوا إذا أردت أن تعرف خبيئة رجل أو خبيئة مرء فانظر إلى طالبته. مطلبه يعني بيطلب إيه؟ بيدور على إيه؟ يقول لك فلان ده هو بتاع فلوس، تقول كده؟ أهم حاجة عنده فلوس، كل ما يكون حاجة بيجري. إذا أنت عرفت إن بتاعه فلوس بلغة الناس ودي خبيئة ولا ظاهرة؟ خبيئة، عرفتها منين؟ من مخلبه صح؟ فلان ده بتاع نساء، حب جلسة النساء وميل النساء وخلى النساء، عرفت هذه دي خبيئة ولا ظاهرة؟ خبيئة، عرفتها من أين؟ من مخلبه. فلان هذا مثلا حب العلم ويبحث عن العلم ويصر بأهل العلم ودائما يسأل عن الأشياء، هذه خبيئة كما عرفتها من طالبته. وهكذا فالصحابة عرف خبيئتهم من مطالبهم، من ايه؟ مطالبهم. واحد يجيله يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ادعو الله ان يحشرني معك، واحد يجيله يقول يا رسول الله أرأيت ان قتلت فقتلت اين اكون؟ يقول في الجنة. ينظر الى ثمرات في يده ويقول انها اذا لحياه طويله ان اكل هذه الثمرات والقيها وجهي. واخر يقول يا رسول الله يقول اللهم اني اسالك الجنه اعوذ بك من النار قال حولها ندلل. واخر يقول يا رسول الله كل في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك. في الاسلام مش قول في الطبيخ ولا في التجاره ولا في بيع الغنم ولا في كذا، لا في الاسلام يقول قل امنت بالله ثم استقر. واخر يا رسول الله يقول يا رسول الله اوصني ولا تكثر علي، ويقصد اوصني في الايه؟ في الخير. يقول لا تغضب، لا تغضب. يعيد عليه يقول لا تغضب. والعلماء يقولوا او احد التابعين روى احد رواة الحديث يقول وكأنه أشار عليه بأن الغضب جماع كل شر، فإذا تركه خلي والخير. لما نعين عنك أسباب الشر نحشها عنك بقيت أنت والخير إيه؟ سكة سلكة. فإنه يبين له ويشير عليه أن الغضب جماع كل إيه؟ شر. فبيخلي بيقول له يعني إيه؟ ابعد الشر كل يعني كل الغضب ده هو جماع كل شر. فانت لو تركته هتبقى فضيت سكتك ها من الشر كله، وبقي امامك الايه؟ الخير، تاخذ منه كيف شئت. وهذه حقيقه يا اخوان. الرجل يبقى داخل يصلي ها وتوضا وعمال يقول اذكار وعمال يدعو ويستغفر ومستبشر، ولا يكاد يدخل صلاته الا وقد غضب دونه، فتفسد عليه صلاته من اولها الى اخره. يعني كما يقول العم داخل النبي ولا عليه. فقابله مكر ولد بيلعب، صار رجل كبير، طفل مش عارف يفعل كذا، شاب ده يقع في امر يغضب، فلما يغضب يقع في الشر، يتزبد، يتلفظ بكلمة فيها سوء، يهم بسوء، ولكن يبقى بيمسك نفسه بعنوة وتعب، يدخل الصلاة وعاد الحال تفسد صلاته، تفسد صلاته اللي عدم الخشوع، مش تبطل، تفسد عليه هو، كان ظاهرها صحيحة. يبقى إذا بقى اللي حصل، حرم من خير الصلاة بوجود الشر، ولو لم يغضب لخلي بينه وبين خير الصلاة. الرجل يدخل بيته وتنتظر زوجه وعنده طعام وشراب بكثرة وعنده وفرة وآمن في بيته هنيء مع أولاده، فيحرم خير بيته من طعام أو شراب أو زوجة أو ولد بالغضب. فأول ما يدخل يحدث شيء معين فيغضب، فلما يغضب فيتنقلب عليه امرأته فيحرم خيره، وينقلب عليه أولاده خوفا منه أو بكاء فيحرم خيره، وبعدين الأكل مش لا حد يحط له أكل أو لو لا حتى أو لا الأكل يبقى ما إيه لا مذاق له فيحرم خير ذلك. فالغضب ملاك كل شر، فإذا خلي بينه، يعني لو أنت ربنا عافاك من الغضب يبقى عافاك من إيه؟ من كل شر، فهم؟ وطبعا واحد يقول لي عن الغضب في الله، الغضب في الله من الخير وليس هو المنهي عنه، ليس هو المنهي عنه، والغضب في الله لا يفوت خير بل يجلب الخير، فهم؟ الشاهد يا اخواني ان كل واحد منهم كان يجيله، مفيش واحد جاء له يا رسول الله انا رجل تاجر واريدك ان تضع لي خطة تجارية، وانا عارفك ان انت تاجر قديم قبل البعثة وانت ما شاء الله قوة الا بالله تاجر مدقدق، فعايزك ترسم لي خطة في التجارة. لم يأتي احد اليه يسأله عن شيء من ذلك، ليس لانهم لم يكونوا يعهدوا اليه بامرهم ابدا، لهم كانوا بيعهدوا اليه بكل شيء، كل حاجه يحتاجوها يروحوا له، لكن ايه اللي كان بيشغلهم وايه اكبر الهم ومبلغ العلم الاخره. فكان لما يجي له بدل ما يقول له بقى اعمل لي خطه تاجر ولا خطه ازرع ولا خطه، يدور على خطه فرصه وهو حي قبل ان يفقد ذلك اللقاء وقد لا يأتيه مثله يطلبه بأمر في الايه في النافع النافع الآخرة. فكانت جل او كل طالبة الصحابة تدل على علمهم وتدل على خبيئتهم، وهي ايه الحرص على الآخرة، ان كل المطالب اللي كانوا يطلبوها هي كانت متعلقة بهذا، فهم الله؟ هي اللي كانت متعلقة بإيه؟ بها كل المطالب. ولذلك يقول وفي حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. قوله أيهم هو برفع أي، برفع أي، أيهم على البناء، أيهم يعطاها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد منهم نفسه، كل واحد منهم إيه نفسه، ليه نفسه يعطاها؟ واحد يقول لي مش الصحابة كانوا مخلصين وكانوا أبعد ما يكون من الرياء، طب ليه كل واحد عايز ياخدها؟ لأن دي ما كانش مجرد عمل صالح، دي كانت عنوان قبول، عنوان ايه قبول، وعنوان القبول ده بالنسبة لهم كان هو كل ما يأملونه في حياتهم، كل أمنيته ان يبصر، اي حاجة كانت تبقى بالنسبة له علامة قبول كان يسر بها وكان يؤمن فيها ويبقى فرح لان هي دي المقرب والمطلب. ما احنا قلنا بقى هي دي الخبيئه يدل عليها ايه المطلب. فهم لان الخبيئه عندهم انهم يرجون ثواب الله ويخشون عقابه، يخافون ربهم من فوقهم، يخشون ربهم من فوقهم لانهم كانوا لا يريدون من هذه الدنيا الا وجهه. دي كانت الخبيئه اللي يدل عليها الطلب. كل واحد منهم يتمنى ان يكون كلهم يرجو ان يعطاه. قوله فلما قال في رواية ابي هريرة عند مسلم ان عمر قال ما احببت الامارة الا يومئذ، ما احببت الامارة الا يومئذ. قال شيخ الاسلام ان في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بايمانه باطلا وظاهرا. طيب يعني ايه باطلا وظاهرا؟ الحكم الباطن امر لا يملكه الا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ربى اصحابه رضوان الله عليهم على الحكم على الظهر، والله يتولى السرائر. جلس سعد يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن ابي وقاص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه مال، فجاءه قوم معهم رجل يعرفه سعد، فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم القوم ولم يعطي هذا الرجل. في روايه البخاري لم يصرح باسم هذا الرجل، وفي روايه الدارقطني صرح باسمه بانه زعيل. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم القوم ولم يعطي زعيل صاحب سعد، وسعد يعرف الرجل. فقام سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، سعد بوالد الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. والمثل الذي ذكرته في أول الكلام يا أخوان في التذكرة التي أردتها كان من طبق الصحابة رضوان الله عليهم، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، أو في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. فالولاء الشديد بيخلي مصلحة أخيك مثل مصلحتك، لا أقول أشد، لأن الدين لا يطلب إلا ذلك، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ومن ادعى أنه يحب لأخيه أكثر فهو كاذب. لا يحب أكثر من النفس في الخلق إلا واحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحب أكثر من النفس في الخلق إلا واحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما سوى النبي صلى الله ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم فغاية الإيمان وكماله أن تحبه مثل نفسك. فسعد رضي الله عنه عنده هذا الأصل العقدي، هذا الأصل العقدي موجود، لأن هم دول الرعيل اللي موجود فيهم كل الأصول على انضباطها. لما تدور على مناطات وانضباطات الاتصالات العقادية والأصول العقادية فتش فيهم هتلاقيها مضبوطة عندهم تمام على مقاسهم بالضبط، على المقاس بالضبط، لا هي ضيقة ولا مقطوعة ولا بالضبط. فأكل سعد نفسه، ده كلامنا يعني من باب التبيين يعني، فأكل سعد نفسه على أخيه. فقام سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما لك وفلان انه زعيم، والله هو عايز النبي صلى الله عليه وسلم يعطي مين؟ يعطي صاحبه، مش بيقول له اعطيني، يا ما لك وفلان، والله انه لمؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم، وفي روايه لا تقل مؤمن بل مسلم. وتكرر هذا الموقف من سعد ثلاث مرات، يسكت لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطروش نار او انصاصات حراره الولاء ها تقوم في قلبه الى نفسه، ايه قلبه بياكله قوي على اخوه، ها يروح قايل يقول يا رسول الله ما لك وفلان، والله انه لمؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له او ثلاث مرات. وسعد يفعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له مثل مقالته هذه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وأترك ما هو خير منه، إني لأعطي الرجل وأترك ما هو خير منه لأتألفه. وفي رواية لئلا ينكفئ على وجهه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري في كتاب الإيمان موضع عليه البخاري باب إذا نقل الإسلام عن الحقيقة وكان على الإسلام والخوف من السيف. وهذا الحديث في الحقيقة عمدة في هذا الأصل العقدي وهو أن الأحكام تبنى على الظاهر والله يتولى الصلاة. واضح؟ إيش في الحديث أن سعد رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله، يقول ملك فلان والله إنه لمؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقل مؤمن بل مسلم، وهو يقول مسلم. وهذا يسميه أهل اللغة الإضراب، يعني اضرب عن هذا وقل هذا، وليس من باب النفي، لأنه شهد لجعيل بأنه مؤمن وقال له رجل لا وصف ما هو خير منه أو من هو خير منه، فهم من هو خير منه، لكن أراد أن يرد سعد كما قال أهل العلم رجع الكلام في البخاري في الفتح أنه قال والله إنه لمؤمن، فأراد أن يعلمه أنه لا يشهد على الباطن بل يشهد على الظاهر. هذا الحديث اعتمد عليه أيضا المفرقون من أهل السنة بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، فهم؟ وأن الإيمان يختص بالباطن والإسلام يختص بالظاهر. فلما قال له والله إنه لمؤمن أراد أن يعلمه، وليس ولم يكن جعيل منافق، لم يكن جعيل منافق حتى يقال، إنما نهاه لأنه كان منافقا، إنما كان جعيل مؤمنا وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، إنما أراد أن يربي سعد رضي الله عنهم أجمعين على ماذا؟ على أن الشهادة تكون على الظاهر والله يتولى الصرف، عرفتم؟ فقال إيه؟ ففي الهنا يقول لسامي رحمه الله يقول لقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بالإيمان باطلا وظاهرا. إيه سبب المقولة دي؟ إن الحكم الظاهر ثابت لعلي ولغير علي بل وللمنافقين الذين لم ينزل في شأنهم ما يبينهم بصفاتهم من القرآن أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهم؟ لم يذكر من صفاتهم ما يبين أعينهم، ما يبين أعينهم. فالمنافقون المسطورون والمؤمنون حكمهم في الظهر سواء. لذلك يا اخوان الناس في الدنيا قسمين، الناس في الدنيا قسمين وفي الآخرة ثلاثة. الناس في الدنيا مؤمن وكافر، مؤمن وكافر، وفي الآخرة مؤمن وكافر ومنافق. فاهمين يعني ايه؟ في الدنيا يعني في مناط الحكم، في مناط الايه؟ الحكم. بيدخل المنافق في زمرة المسلمين، صح؟ فيكون الناس في الدنيا قسمان، يا مؤمن يا كافر. وإن كان المؤمن، المؤمنون دول بقى في الآخرة قسمين، المؤمنون بقى نفسهم في الآخرة قسمين، الصادق والايه؟ والكاذب، صح؟ ولذلك في حديث الرؤية أن المنافقين يقفون مع المسلمين ثم يفرق بينهم، لأنهم يحشروا على أنهم ممن عبدوا الله، لأنه ينادي المنادي فيهم كل من عبد شيئا فليتبعه، فاللي عبد الحجر اللي عبد الشجر اللي عبد عزير اللي عبد الجن، ويبقى المسلمون الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى معهم مين؟ هم ظاهرهم كده، صح؟ لكن يفرق بينهم، فهم؟ ولذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ده في العقوبة، في خلاف إيه؟ ها؟ ده خلاف المؤمنين. فالناس في الدنيا في الأحكام الظاهرة قسمين، فلان كافر، فلان مسلم، لكن المسلم ده أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا صلاة الزكاة، فهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. ابن رجب قال إيه؟ قال ومعنى قوله وحسابهم على الله، أي إن قالوا ذلك بصدق وإخلاص فهم في المؤمنين، وإن قالوها بكذب فهم في الإيه؟ في المنافقين، في الدرك الأسفل من إيه؟ في الدرك الأسفل من النار. وأدي معنى وحسابهم، يبقى هم في الدنيا إيه؟ الاثنين دول المؤمن والمنافق في الدنيا إيه؟ صنف واحد، صح؟ في الدنيا صنف واحد حكما، في الدنيا صنف واحد متقسموش، مش هقسمهم، انت نفسك مش عارف نفسك، مش هقسمهم في الدنيا ابدا. واحد يقول لي طب المنافق ممكن يقول الكفر اللي في قلبه، هنقول له تحول الى ايه؟ الى كافر موافق. لو واحد منافق طول عمره في المسلمين وجاء الكلام كفر وطلع اللي في قلبه يبقى اسمه ايه؟ كافر، خلاص ظهر وكان لحد هذه اللحظه اسمه ايه؟ مسلم. عرفتم يا اخوان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على ذلك، ولم يكن يشهد لأحد بالإيمان الباطن إلا بوحده. فالحديث هنا لما قال رجل يحب الله ورسوله، ده حكم بالإيمان الإيه؟ الظاهر. ويحبه الله ورسوله بغض النظر عن وقت تقديم وتأخير، يبقى اسمه إيه؟ حكم بالإيمان الإيه؟ الباطن. لأن الله لا يحب المنافق، إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، مفيش حب. نعوذ بالله من أن نكون منهم، نعوذ بالله من أن نكون منهم، ونسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، فاهمين؟ فقوله أي قول ابن تيمية رحمه الله، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وفي الحديث إن مما سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم وبعثني عليه، حديث عند مسلم، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. علي رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي رضي الله عنه. ليه بقى؟ لأنه كون الله سبحانه وتعالى أحبه، وكون النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أن الله يحبه، هذا يلزمك أنت كمسلم بإيه؟ بمحبتك، أن تحب الله، وأن تحب أن يحب الله، وأن تحب من يحب الله. فإذا أحب الله تعالى عبدا لازمك أن تحبه، إن ده من الموالاة، فهم؟ وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له، أحب كثيرا من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة. أحب كثير من الناس، ما قالش أحب كل الناس، أحب كثير من الناس على حسب اهتماماتهم وعلى حسب غلبة الهم، على حسب كثرة أكثر الهم وغلبة العلم. أو دعا له، أحب كثيرا من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. ولكن هذا لا ينفي يا أخوان، يقول هو وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير، يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير. يعني هل هذا الأمر وهو شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه خاص بعلي؟ نقول أن معتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه شهد لخلق كثير بالجنة أو بالخير ودعا لهم كذلك، وليس الأمر موقوف على علي. طب إيه قيمة المعتقد ده؟ ثلاث أمور: الأول إثبات الحق، الثاني الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث مخالفة الشيعة الذين ظنوا أن هذا خاص بعلي دون غيره. أمين؟ الذين ظنوا أن هذا إيه؟ خاص بعلي دون غيره، فيجاب عنهم، يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لخلق كثير بالإيه؟ بالجنة، قد شهد لخلق كثير بالجنة، من ذلك كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس، والحديث أخرجه مسلم كتاب التفسير سورة الحجرات عن أنس بن مالك قال لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. احترس ثابت بن قيس في بيته، فلما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم سأل سعد بن معاذ وقال يا سعد، أشتكى ثابت عن استفهامية، يعني زي ما تقول فلان مريض، فقال يا رسول الله إنه لجاري جرمين سعد بن معاذ وما سمعت أنه اشتكى، فأتاه في بيته وقال لقد افتقدك النبي صلى الله عليه وسلم أو تفقدك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدك، فقال نزلت فيها هذه الآية وأنا أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا من أهل النار. فذهب سعد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هو من أهل الجنة، فقال هو، فهذا اللي حق عليه حق من؟ ثابت بن قيس. تأمين. وأيضا عبد الله بن سلام في حديث عامر بن سعد عند مسلم أيضا في كتاب فضائل الصحابة باب فضل عبد الله بن سلام، قال عن عامر بن سعد عن أبيه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل يمشي أنه في الجنة إلا عبد الله بن سلام، ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل يمشي أنه في الجنة إلا عبد الله بن سلام. فاهمين يا أخوان؟ طبعا أنا بذكر بس الأمثلة اللي ذكرها الشارح، لكن في المبشرين بالجنة مر بك عكاشة بن نصر وحديث العشر المبشرون بالجنة المشهور الذي دائما يذكره أصحاب كتب العقائد في كتبهم، أن من عقيدة المسلمين الإيمان بأن الجنة ثابتة لمن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا لا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهده النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أبو بكر في الجنة، عثمان في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، وسعيد في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، يا عبد الرحمن بن عوف، والزبير في الجنة، أبو عبيدة وطلحة، وإذا ولهم العشرة أربعة الخلفاء وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة والزبير وطلحة. وإن كان شهد بالجنة الآخرين منهم هؤلاء العشرة وغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة المرأة السوداء التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني إني أسرع، فقال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت والجنة، قالت إذا أصبر والجنة ولكن ادعو الله لي ألا تكسر. فكان ابن عباس إذا رأى أحد يقول ألا أخبرك بامرأة من أهل الجنة هذه المرأة السوداء. والعجيب يا أخوان من الحديث يعني بعيدا عن مسألة الشهادة بالجنة المعينين يستدل به القائلون بعدم وجود النقاب للمرأة، ويقول كيف ابن عباس عرف أنها سوداء؟ يمكن أنا بس عشان متغاظ كنت بسمع هذا الكلام قريب فعشان متغاظ، لأن طبعا الحقيقة أنه في فرق كبير جدا بين الكلام بالعلم وبين التهريج، معظم الشرائط فيها تهريج ما فيهاش علم، فأنت حاول بقدر الإمكان تفرق ما بين الكلام اللي فيه علم والكلام اللي فيه. فلما يقال أن المرأة السوداء هذه أمة، والأمة ليس عليها نقاب، هذه واحدة، والثانية والثانية أنه ما الذي يمنع أن تكون هذه المرأة السوداء امرأة من القواعد، كما يستدل البعض بحديث فقامت امرأة من صفة النساء صفعاء الخدين والسفع لا يظهر إلا في المرأة الكبيرة. السفع لا يظهر إلا في المرأة الكبيرة، السفع يعني معناه إيه؟ السفع يعني بقع في الخد، بقع في الخد، وهذا لا يكون إلا في المرأة التي كبر سنها. والقواعد لا نقاب عليها، المرأة الكبيرة المرأة لا نقاب عليها على الوجوب، لا نقاب عليها. فيعني بعض الأشياء بتبقى غريبة في الاستدلال لما الإنسان يحب يناصر أمر معين. لا نمنع ثبوت الخلاف في النقاب، وأن هناك من الأدلة ما يمكن أن تميل عدم الوجوب، لكن ليست هذه الأدلة ونستدل بها البعض، لكن تعرفين أن ما تطرق إليه الاحتمال ولا صحبه الاستدلال في موطن الاحتمال يعني. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان للمرأة السوداء بالجنة، فهم؟ وغيرهم كثير، وغيرهم كثير. إذن فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لعلي أو بالإيمان الباطن والظاهر ليست خاصة بعلي رضي الله عنه، حتى يصير الشيعة بذلك ويظن أن هذه منقبة لعلي أحوال أصحابه ورعيته وشأنه يعني عظيم صلى الله عليه وسلم. فقال أين علي بن أبي طالب في سؤال من عن رعيته وتفقد أحوالهم؟ قوله فقيل هو يشتكي عينيه، يعني أخبروه أن علي رضي الله عنه إنما افتقد ليس تبطؤا ولا تفريطا ولا تضيعا للخير ولا عدم حرص منه أن يكون معهم في هذا المقام الشريف وهذا العمل الرفيع، إنما كان لإيه؟ لمرض. والله يقول ليس على الإيه؟ ليس على المريض حرج. فقوله فقيل ويشتكي عينيه أي من الرمد، كما في صحيح مسلم أن سعد بن أبي وقاص فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمد. وفي نسخة صحيح خط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، قد يكون بعضهم يضبطها فأرسل إليه مبني الفاعل، وبعضهم مبني لما لم يسمى فاعله المجهول يعني اللي هو إيه فأرسل إليه، ولعل الصحيح فأرسل إليه يشهد له رواية من طريق إياس بن سلم بن الأكوع عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمى، فتبقى الرواية الأولى فأرسل إليه، لأن في رواية فأرسلني أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فجئت به أقوده أرمى، يعني مش من الرمد مش شايف قدامه فبقى إيه يقوده. قوله فبسق بفتح الصاد أي تفل، قوله ودعا له فبرأ، قوله فبرأ وبفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بطن. وعند الطبراني من حديث عليه فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الرأي. هذه فيها كرامة من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أمر مما من الله به عليه وأذن له فيه، وهو أنه يشفى على يديه المريض. وهذه يا أخوان تتعلق بها مسألة عقدية مهمة، تتعلق بها مسألة عقدية هامة، وهي الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم جرت بين يديه كرامات هي من جنس المعجزات، والمعجزة هي الخارقة التي تكون على غير وزان ما اعتاده الخلق، بشرط أن تكون في الخير لا في الشر، فإن كانت في الشر فليست لمعجزة. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم لو فرضنا يعني أو نبي الأنبياء قال لهم إن شئتم حرقت بيوتكم جميعا فتحرقكم كلكم لا يسمى هذه معجزة لأن هذه فيها إيه شر. فهم؟ إنما المعجزة هي ما يكون خرقا لما اعتاده الناس خرق. ومعنى الخرق أنها تأتي على ما لا تقبله العادة بوجه ما لا تقبله العادة بإيه بوجه. فالمريض الذي لا يعافى إلا في سنين يبرأ في لحظة. والميت الذي لا يمكن أن يحييه إلا الله يحيي هذا لا يقبله العادة لا بالطول ولا بالعرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت بين يديه بإذن الله وبفضل الله وبأمر الله معجزات كثيرة. من هذه المعجزة أن عليا رضي الله عنه جاءه قد أصابت عينه رمض بحيث لم يكن يبصر من شدة الرمض. حتى ما يكون عينك مقفولة مشاهد بيها من شدة الرمض ورمى ومقفلة. فبثق النبي صلى الله عليه وسلم بثق وكل ما يخرج من الفم بدفع يسمى بثقة. يعني ها أو أكثر من ذلك أو قل يسمى إيه بثقة. وما يخرج من الفم بإيه بدفع وما يخرج من غير دفع يسمى لفظة يسمى إيه لفظة. فتقول لفظ طعامه يعني إيه خرجه من فمه بس من غير إيه دفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه علي بثق في عينيه ودعا له. طب لماذا؟ ولذلك دعا له. ولو كان هو الذي يبرئ ما بثق هيدعو من هدوء نفسه ما هو لا هيشفي. لكن حتى يعمق ان هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فهم يا اخي هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه الكرامات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم من جنس المعجزات هي علم ايضا من اعلام اي دليل على نبوته وانه مؤيد من ربه. الوقفة العقدية بهذه المسألة يا اخوان تتلخص في مسألتين مهمتين. الاولى الايمان بهذه المعجزات وعدم تأويلها او تحريفها. يعني ما حد ممكن يقول الكلام ده مش معقول الكلام ده كلام مخبولين الكلام ده يؤكد عقائد الصوفية اهل الضلال ويقعد بقى ايه يصول ويقول ويتزبد ها ويتغوط من فمه. فهذا كلام لا يصح ابدا. بل نحن نؤمن بكل ما جاء صح به الخبر من وقوع كرامات ومعجزات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يدي النبي صلى الله عليه وسلم باذن ربه. منها ما بين ايدينا في هذه الروايه هذا الحديث ومنها كثير. فقد تفجر الماء من بين يديه أو من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى شرب الجيش الكثير وتوضأوا وارتووا وادخروا ماء. وأطعم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا كبيرا من 80 رجل من رغيفين من رغيفي خبز ولحم من حديث البخاري. ها ها وسبح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم. وتكلم الحيوانات شداب بس تكلم الحيوانات بين يديه ومن خلفه إخبارا بشأنه وغير ذلك الكثير. أنا المقصود مش عرض الكرامات. راجع هذا الكلام اللي هو الكرامات وموقع له في شمائل المحمدية للترمذي بالذات والذي اختصره والذي صححه او اختصره علق عليه الايه في مختصر الشمائل لابن رجب علق عليه تعليقات طيبه رجعها في عرض هذه كلها كل الكرامات والمعجزات. لكن أنا القضية التي تقصدها المسألتين أو القضيتان المهمتان، الأولى هي الإيمان بما صح به الخبر، لأن هذا من جنس تأييد الرب تعالى لعبده الذي أرسله، وإيمانك بهذا هو من جنس إيمانك بما أخبر الله تعالى في كتابه عما أوقع للمؤمن للأنبياء والمرسلين من معجزات. يعني بمعنى أنه أخبر سبحانه وتعالى عن موسى أنه جعل له عصا تتحول لحية بقدرة الله، وأتاه من الآيات التي أظهرت فرعون، فاهمين؟ وضرب له طريقا في البحر يابسة، وغير ذلك من الآيات التي لا يمكن أن تقع إلا بقدرة رب العالمين، أوقعها الله بين يدي الأنبياء أو بيدي الأنبياء بقدرته تأييدا لهم. وما وقع لعيسى عليه السلام من إبراء الإيه؟ أكمه، ومن شفاء الأبرص، ومن أحياء الميت، ومن رد البصر على الأعمى، ومن كله بإذن الله تعالى. فقد وقع النبيين صلى الله عليه وسلم من جنس هذه المعجزة. وأعجبني قول ذكره بعض أهل العلم، قالوا أن ما من معجزة لنبي من السابقين إلا كان لنبينا صلى الله عليه وسلم نصيب منها. إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصيب منه. حتى ذكر في إحياء الموتى قصة لا أذكرها الآن لما رأها من كلام. المهم أن تؤمن بهذه الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، القضية الثانية أن هذه الكرامات والمعجزات، أن هذه الكرامات والمعجزات لا تقع إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقع إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكرامة التي لا تعد معجزة وإن كانت خارقة فهي أيضا تقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين. لكن لا يدعيها صاحبها. يبقى إذن نمرة واحد، الإيمان بهذه الآيات وكل الأخبار التي جاءت من عند النبي، من جاءت منقولة عنه صلى الله عليه وسلم أو وصفت ما وقع منه أو له صلى الله عليه وسلم. اثنين، الإيمان بأن الإعجاز له وحده، لأن المعجزة معناها هي ما يكون من خرق العادة مما يقع بين يدي النبي ليعجز الخلق، ليعجز الخلق تأييدا للحق. فلذلك سميت ايه؟ معجزة. وهذا لا يكون إلا الأنبياء. يعني لو أن الله من عليك وقع وكان لك كرامة، أنت مش مطالب أن تعجز الخلق، لأن أنت مش محارب في بلاغك، أنت تبع والرسالة مستقرة، فلم يعد هذا المعنى مطلوب في حقك. إنما الكرامة تقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم لغير معجزة، لأنها من باب فضل الله عز وجل وبشارة المؤمن في الدنيا وتأييد رب العالمين. لأن يعني الله عز وجل يمن على من يشاء، فمن باب الفضل في الدنيا إنه يقع له من الأمور الربانية التي تعد كرامة من باب الأجر أو الفضل في الدنيا فضلا عما ادخره له في الآخرة، كإجابة الدعوة، كأن يبارك له في طعام أو شراب، كأن ينجيه من عدو، كأن يجعله يرى في الظلام، كأن يجعله يسمع ما لا يسمع إلا من قريب فيسمعه من بعيد جدا، وهكذا. فمثل هذه نوع لطائف وكرائم يكرم الله بها عباده القبول، ليس من باب إعجاز الخلق، لأنه هو مش هو لحرسة الرسالة وينفيها، إنما هو تبع. لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا الإيمان بأن مثل هذه الأمور يقع للأنبياء، يقع للأولياء، هذا حق، لكن ليست على سبيل المعجزة. وهذه لها ثلاثة شروط يا إخوان. وقوع الكرامة للأولياء لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون على دين صحيح، فإن كان على دين باطل فهو من جنس خوارق الجن، من جنس خوارق الجن، فهم؟ السحر أو مشابه. فإذا كان رجل مشركا أو ضالا أو شيعيا، ها؟ أو يعلم عنه الضلال في معتقده أو الفساد في مسلكه ثم يقع له خارقة، لا تعد هذه كرامة بحال، لأن أول شرط من شروط الكرامة أن يكون دينه مرضي، أن يكون دينه إيه؟ مرضي على الحق. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب المفيس الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، وراجعوه في هذه المسألة اقرأوه، يقول: إذا رأيتم رجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فانظروا إلى عقبته، فإذا وجدتموه على الحق فتلك كرامة، وإلا فتلك ألاعيب الشيطان أو نحو من هذا. يعني أنت فاهم؟ شوف واحد مثلا بيعمل حركات معينة وأنت عارف أن الرجل ده ضلالي، يبقى إذن هذا إيه؟ هذا من ألاعيب الشيطان والعياذ بالله. يبقى ده أول شرط للكرامة. الشرط الثاني للكرامة ألا يدعيها صاحبها. يعني واحد يتكلم مع الناس يقول لهم طب أنا حوريكم بعد ما أمشي على المية، أول ما يدعيها يبقى دجال، فهم؟ ولا زال السلف من الصحابة رضوان الله عليهم من أهل الخير والكرامات يستترون بفضل الله عليهم. يعني مثلا المقبول الدعاء منهم ما كانش يتكلم مع حد يقول له ده انا هقعد دعاء تصير فيها او نادى عليك تروح فيها، ابدا، بل كان يستتر ويسال الله عز وجل ان يستره ولا يجعله منافقا ويخاف على نفسه من النفاق وهو مقبول الدعاء. وفي الاثر ان سعيد بن جبير رضي الله عنه كان له ديك يوقظه كل صباح لصلاه الصبح، زي ما انت ليك منبه، هو كان اتخذ هذا وسيله. فاستيقظ يوما ولم يصلح الديك في هذا الصباح حتى فاتته صلاه الصبح، فدعا على الديك فلم يؤذن ولم يسمع له صوت بعده، فقالت له امه: يا ولدي لا تدعو على احد بعد ذلك. فكان يخشى ان يدعو على احد ويطلب الدعاء من غيره. يعني ما كانش بقى بيقول للناس انا ايه، انا مقبول الدعاء ده، انا دعيت على الديك جبت اجله، ولا ما شابه، ولم يرفع كف الضراعة على الحجاج واخذ فيه حينما هم بقتله وقال: يا حجاج انذرك اني مقبول الدعاء فادعو الله فيك، ابدا، كان يستتر بذلك. فمن ادعى انه يقضي الحاجة ويرد الغائب ويعلم الغيب او يطير في الهواء او يسير او يذهب او من اهل الخطوة، ها، او يفعل كذا او كذا، فاعلم انه دجال، لان من شروط الكرامة ان ايه، ألا أدعيها، ألا أدعيها، ما ديش يقول والله أنا فلان وأنا بشفي المرضى وأنا كذا. واحد يقول طب عيسى عليه السلام قال، عيسى عليه السلام قال لقومه: ها، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فأعلم، ها، اعلم يقولون في الاهل الكرامة على الشرط ده. الرد يكون ايه؟ انه من اهل المعجزة الذي جاء ليعلم ذلك ليعجز الخلق. وقلنا ان الفرق بين الكرامة والمعجزة ان المعجزة تكون بين الانبياء ليعجز الخلق للحق، فلابد من اعلامها، فهم الله؟ كما قال موسى لفرعون: اولو جئتك بايه شيء مبين، قال: فأت به. ده مش هنا فأت، مش لنفسه، مش عشان ايه انا اعرفك يا فرعون من موسى ده واخليك تكلم نفسك، ابدا، انما لماذا؟ لماذا اخوان؟ لا، لدعوة الناس للحق، ان ارسل معنا بني اسرائيل، هو يريد ان يعبد بني اسرائيل لربه، فهذه المعجزة. اما في الكرامة فلا يدعيها احد لانه فضل. وانت اذا من الله عليك بالايمان تقول الناس انا مؤمن انا تقي انا مخلص، لأنت تقول: أسأل الله أن يجعلني منافقا، مش كده؟ لا، مش الصحابة كانوا بيخافوا عن أنفسهم النفاق؟ عمر رضي الله عنه راح قال لحد في يوم من الأيام: أنا عمر وأنا الملهم، ها، وأنا مقبول الدعاء ومبشر بالجنة. ده كان بيلح على حذيفة رضي الله عنهم أجمعين: أخبرني يا حذيفة أنا منهم، والله لا أسألك عن أحد من بعده، قل لي بس أنا منهم ولا لا. وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين الذين أخبره الله بشأنهم، الذين تخبأوا لهم في طريقه إلى تبوك. فالقصة مشهورة، أو منها طريقه من تبوك. المهم أن عمر رضي الله عنه كان يخشى على نفسه النفاق، وهو عمر رضي الله عنه. افهم، يبقى هذه شرط مهم أن لا يدعيها صاحبه. الثالثة أن تكون في الخير لا في الشر. يقول لك ده الراجل ده راجل من الأولياء، تقول له ليه؟ يقول لك ده لما حد بيزعله بيشله. الله يخرب بيتك، مش انت بيدي كرامة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في كرامة في الشر يشله؟ طب ما يدعوه عشان يهتدي. مش عارف فلان زعله في ايه، حرق له غيط او امات له بهائمة، ولا يشل ولا يميت ولا يشلي الا الله تعالى. لكن هذه من عقائد الجاهلية التي استشرت في كثير من المنتسبين للإسلام فأخرجتكم عنه. وكما قال تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. هو ده، وهذا منه. فيقال هذه كرامة انه حرق ده وعمل ده، ويصيبه الله بقدر. فلا تكون في الشر أبدا، كرامة لا تكون في الشر. وده تكريم، الكرامة دي عارفة عبارة عن ايه؟ ليه سميت كرامة؟ أن الله أكرم عبده فأعطاه أكثر مما يعطي غيره. فكيف يكون الإكرام؟ يعني أنت تجي لي عشان ضيف وما تديكش كوباية سم، وأنا أكرمتك؟ كيف يكون إكرام هذا؟ الإكرام أن أنا أعطيك أحفيك بنوع من الطعام والشراب أو المنزلة لم يأخذها غيره، ده الإكرام. والكرامة من الإكرام، كرم الله بها الأولياء، كرم أحد الأولياء قبل دعاء، ها؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعطي عطاياه لمن يستحقوها. يعني تخيل ان الله سبحانه وتعالى يجعل واحد حاقد حاسد قلبه يغل على الخير يعطيه قبول الدعاء، عشان يدعي على باب الشر ويدعي على باب الشر ويدعي على ربنا ياخده، ومليان غل وحقد وحسد ما عندوش غير كده. هل هذا يعطيه الله قبول الدعاء؟ لا يمكن ابدا يعطيه ربنا قبول الدعاء. ازاي يعني؟ الله يحب الخير، لكن يعطي قبول دعاء لمن؟ واحد زي سعيد بن جبير مثلا، يعني، ومن قبل سعد بن ابي وقاص، ومن قبله لابي بكر وعمر، ومن فوق ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. صح ولا؟ ليه؟ ائمه هدى واولياء خير ويسعون في الناس بالخير. يبقى اذا الشرط الاول، ها، الشرط الاول وصول الكرامه، ما ان يكون دينه دين المكرم صحيح. والشرط الثاني الا يدعيها من نسب اليها. والشرط الثالث، ها، ايوه، الا تكون في الشرط، تكون في الخير، والا لم تكن يبقى سوء. صح ولا لا؟ لا تفريق مهم بين الكرامه غير. طيب، بقيت مساله، وهي: هل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا أنه يقع بعضه على سبيل الكرامة للأولياء، يقع بعضه على سبيل الكرامة للأولياء، هل هذا يقع بإذن أصحابه أو أصحابها أو بإذن الناس، أم يقع من منة من الله دون علم أحد حتى المكرمة؟ ودي مسألة مهمة جدا. يعني إيه؟ يعني افترض أن أنت رجل مقبول الدعاء، هنفترض يعني من باب تقريب العلم، نسأل الله تقبل منا ومنكم وأن يكرمنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأملوا في ربكم عز وجل فهو أهل لكل خير وكريم سبحانه وتعالى كريم. لكن هل يقال عن ناس، احنا قلنا هو لا يدعيها، هل الناس تثبت له وتقول فلان من عندهم كده من مقبول الدعاء، يعني هم اللي يفتأتوا على الله ويجعلوه مقبول الدعاء أو يجعلوه مثلا مبارك في بدنه او مبارك في نفسه او يجعلوه مثلا يعني يقع معه بعض الخوارق كان يرى في الظلام او مشابه. هل هذا هو الذي يعني قلنا لا يدعيه صاحبه لا يدعيها؟ هل الناس تبتئس على الله وتثبت ذلك؟ هذه مسألة عقبية هامة. أن الكرامات لا تستأت من الناس ولا تثبت بشهادة الناس، بل هي فضل من الله يختص به صاحبه وقد لا يعلم صاحبه. يعني ممكن إنسان يكون مكرم بباب من الخير هو لا يعلم، مثل أقول الدعاء بيدعو ربنا بالاستجابة، بيدعو ربنا بالاستجابة، فضل من الله عليه. طب يعني فيما بعد، لكن هو أساسا مش بيخبر بحيث ان هو يعني بيجي له رؤيا ولا بيخبر بخبر ان انت مكرم وجابه. من صلاحه ومن افتقاره لربه ينعم الله عليه، يسأل الله يجعلنا محل رضاه. لكن ان يبتئس الناس على الله تعالى ويقول فلان مبارك وفلان ولي وفلان كذا، هذا من الشرك من جهتين. من جهة انهم يقولون على الله ما لا يعلمون وينزلون، يعني كأنهم يعلموا الله بدين الخلق، ده ولي وده مش ولي وده. والثاني أنهم يطلبون منه ويطمعون فيما عند الله منه بغير بيان. يعني مثلا أنا لما أقول لك ادعي لي يا فلان، وأنا بقى في دماغي أن أنت بقول الدعاء، أنا بعتقد كده ومصمم أن أنت بقول الدعاء. منين؟ يا ريت حتى باستقراء ولا بخبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يستغفر له اويس فليفعل فانه كان من ابر الناس بامه او ما شابه. لا ده هو كده ايه استئات منه. يبقى معنى ذلك انه ايه؟ ان انت بقيت بتعين ما لا يعينه الا الله تعالى، وده بيقع مع اهل الضلال بكثره. بيقع مع اهل الضلال بكثره. كيف؟ انت ترى الناس يلتفون حول رجل ينصبونه وليا واماما ويدعون لهم من الكرامات والخوارق ما ليس له اصل، وان كان له اصل فهو من العيب الشيطان وليس من كرامات الرحمن ابدا. فاهمين يا اخوان؟ وبعدين من غير بيان يدعون انه مبارك فيتبركون بمائه وبسؤره وبنخامته وبجسده. فهم؟ يقولك حط ايدك علي او ارقيني او امسح ايدك في بدن. ليه يا سيدي؟ ده انت بركة. وتسبقون في ذلك. فإذا ما احتج عليهم مش لهم عليهم أحد، قالوا قد فعل ذلك الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى المسألة؟ غرقة بعد غرقة بعد غرقة. افترضوا له ما لا يجوز أن يفترضوه، وافترضوا على الله إثبات الكرامة زورا، وافترضوا مقاما لا ينبغي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو من أخبر الله بشأنه. فهم؟ كل هذه ضلالات بعضها فوق بعض. فمثلا أنت ممكن تيجي تلاقي الناس تتمسح بقبر أو حتى بحي، وتيجي تقول لهم ده شرك وده باطل وده من الضلالات، يقول لك يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم تفل أو بثق في عين علي صبره. فهم؟ بالصحابة كانوا يتقاتلون على فضل وضوئه ونخامته، مش كده؟ مصح الحديث في صحيح البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تسترقي بكفيه، يعني هو عشان مدى المبارك صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يفعل معهم كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ هذا الكلام